منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في رحاب العلم وفي رحاب التفقه في الدين. وتذكروا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سنعيش هذه الدقائق بحول الله تعالى مع الدرس الرابع من الوحدة الأولى، وهو يتعلق بالكلام عن إزالة النجاسة من المكان. وقد سبق أن تكلمنا عن كيفية إزالة النجاسة من البدن وعن كيفية إزالة النجاسة من الملابس والأثواب. إذا طرأت النجاسة على أرض أو مكان فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة ولو بغسلة واحدة، ولو بغسلة واحدة. والدليل على هذا حديث الأعرابي الشهير لما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بعدد معين، فأريق ذنوب واحد عليه. فإن كانت النجاسة على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور فتكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وإن كانت النجاسة ذات جرم ولها حجم فإنه لا بد من إزالة عين النجاسة أولا، ولا بد من إزالة جرمها، كما لو وقعت عذرة الغائط على مكان فإنها تقتلع أولا ثم تتبع بالماء. وإذا وقعت النجاسة على أرض ثم جفت فلا بد أيضا من غسلها. وأما السطوح المصقولة كالمرآة والسكين والرخام وبعض البلاط في زماننا هذا فإنه يكفي دلكه حتى تزول النجاسة منه. فلو تنجست مثلا مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر على الصحيح. وزوال النجاسة بالدلك كذلك. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختار أن النجاسة لو صارت رمادا أو ملحا فتحولت فإنها تطهر بهذه الاستحالة، وهو اختيار تلميذه النجيب ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. ويسأل عدد من الناس عن كيفية تنظيف سجاد البيوت الملصوق بالغراء على أرض البيت إذا وقعت عليه النجاسة. ينشف المكان أولا ثم تزال عين النجاسة إذا كانت من غائط، أو تمكننا من تجميع البول إذا كان كثيفا، فتنشف النجاسة وتزال وتقلع، وبعد ذلك نسكب عليها الماء وننشف هذا الماء، ثم نسكب مرة أخرى وننشفه حتى تزول النجاسة، يزول لونها أو رائحتها وتزول بالكلية من هذا المكان. وإذا أمكن اقتلاعه وغسله يغسل، وإلا فهذه هي الوسيلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.